هيركليس يبكي أمام المعبد. لا بد للأبطال من دفع ثمن مهما تبدلت العوالم واختلفت الأزمان. لم أنتقي يوما أبي وأمي، ومن حدار من سلالة آلهة رهن مشيئتي. لا علم لي بما اقترفت يدا زيوس أبي. لم أكن حاضرا في بلادي أو شاهدا على معابدي، كنت عدما في عوالم الغياب، سابحا في نمش السراب. سهام الأعداء رقشت جسدي، أنياب السيوف كادت تمزق كبدي، وأنا أذود عن حياض طروادة بلدي. كان الدهر عصيا علي، ولم أكن رهن يدي، فلما سودت هيرا زوجة أبي علي؟ تردى هيركليس ساجدا. تسللت هيرا ليلا إلى مخدعي، وبأمرك قتلت الأفعوان بقوة وعنفوان، نجوت صغيرا واشتد عزمي كبيرا. علت هامتي وتفجرت شجاعتي، غارت هيرا قتلت أمي وزادتني هما على همي. بكى هيركليس. اندست إلى مرقدي، مسحت جبيني بلوثة ضيعت رشدي، فقتلت أبنائي فلذات كبدي. لما يا رب ابتليتني بذاكرتي وجسدي؟ أنا لست من اصطفى نسلي. زيوس أب كفأ على أمي، فما هو ذنبي؟ أشحت عن كاكيا الآثمة وآثرت أوديتي الفاضلة، فهل تستوي الحكمة والفضيلة بالإثم والرذيلة؟ من قمة الأوليمب إلى درك الأرض حطتني، فلما يا ربي بعالم أرستيوس ابن عمي أسرتني؟ ألم تكن أنت من أفرط من قوة بدني واستبسلني، وبتباريح الدهر امتحنني؟ غمست سهامي بالوحوش الضاريات، نظفت فضاء الأوليمب من المخلوقات الطائرات القاتلات. قطعت رؤوس الحيات السود وطيعت غرائب الأسود، طفت الأرض وسخرت تلالها وجبالها، وسخرت من المعجزات. وفي معارك طروادة كنت صاحب الصولات والجولات، طهرت روحي من الأثام والموبقات. بكى هيركليس. متى يا رب ترفع عني جحيم هيرا وابن عمي؟ متى تعيدني إلى حاضرة آلهتي؟ متى تثيبني إلى عشيرتي وأهلي؟ متى ترفعني إلى موطني، إلى جبل الأوليمب يا ربي؟ إلى جبل الأوليمب يا ربي.